بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجاء بهذا الكتاب المبين والذكر الحكيم الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قصب الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وآثره الله بالسنة النبوية التي هي بيان للقرآن، وفيها تشريع مثل ما فيه. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فهذان الوحيان اللذان أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم تضمنا ما يطلبه الله من عباده وما يرشدهم إليه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، فجمع أطراف الشرع، وهما مصدقان لما قبلهما مما أنزل الله على أنبيائه ورسله، وناسخان للأحكام السابقة. فلا يقبل الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دينا غير الإسلام، ولذلك قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الدين ختاما للديانات المنزلة إلى أهل الأرض، فهو آخر خطاب الله التشريعي إلى عباده. والديانات السابقة هي ديانات من عند الله في أصل نزولها، علم الله أنها لا تصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، وإنما تصلح للوقت الذي أرسلها الله فيه وأنزلها إلى أهل الأرض. فقد كانت البشرية في تطور ونماء، وفي كل طور من أطوارها ينزل الله لها شريعة تتناسب مع ذلك الطور. فلما أكملت البشرية نضجها ووصلت إلى ختام تطورها، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحق الذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الدين جعل الله تعلمه عبادة، والدعوة إليه عبادة، والعمل به عبادة. فكل ما يتعلق بخدمته هو عبادة لله سبحانه وتعالى. وأفضل القربات التي يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى بعد الإيمان به تعلم ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أول خطاب أنزله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب له ولأمته: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولم يعذل الله أحدا في ترك التعلم لهذا الدين، فقد قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فلم يترك العذر لأحد، لا للمجاهد في سبيل الله، ولا للتاجر الذي يجمع الدينار والدرهم، ولا للمريض المعذور في كثير من الأحكام، بل أمر كلا أن يتعلم ما تيسر له. وهذا الوحي المنزل شامل لكل ما يطلبه الله من عباده، سواء كان ذلك تصريحا أو تلويحا، يتضمنه إما باللفظ وهو العبارة، وإما بالمعنى وهو الإشارة، فهو جامع لكل ما يحتاج إليه الناس. وهذا الجمع ليس كل أحد يستطيع أن يفقهه، وإنما يختار الله من خلقه الذين يفقههم في دينه، وهم الذين يجعلهم أمناء على وحيه المقدس الذي هو أطهر ما في الأرض وأقدسه. ولا يمكن أن يأتمن الله على وحيه المفلسين، بل يختار للوحي من كل جيل خيرة ذلك الجيل، فهم يحملون هذا الوحي أمانة من عند الله، ويؤدونه على الوجه المطلوب، يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله. وهؤلاء الذين يأتمنهم الله على وحيه فيما قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا رسول الله إلى أهل الأرض. فلما ختم الله الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل العلماء ورثة الأنبياء، وعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، وإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فأتمن الله العلماء على هذا الوحي، فهم قد أخذ عليهم العهد الذي أخذ على الأنبياء بهذه الأمانة العظيمة. ومع ذلك فإن هذا الاختيار إنما هو إرادة سابقة، فليس أحد يستطيع أن يكون من العلماء الربانيين ورثة الأنبياء إلا من وفقه الله واختاره لذلك. وقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهؤلاء الذين يأتمنهم الله على وحيه مهددون بالانقراض، فلن تقوم الساعة وعلى وجه الأرض أحد من أمناء الله على وحيه، بل إن الله يرفع هذا الوحي فيسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف، كما قال الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، فيذهب الله به، وحينئذ يتودع من أهل الأرض، يذهب الناس الأفذل فالأمثل، وتبقى حثالة أو حفالة كحثالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله، فعليهم تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وهذا التهديد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الوعد حق لا بد أن يتحقق، ولذلك كان الحرص على جمع العلم وطلبه في هذا الزمان آكد من غيره، فنحن الآن نقبض عليه كما يقبض الإنسان على الجمر، والذين يشتغلون به عرضة للانشغال عنه بشؤون الحياة وشواغلها الكثيرة. ولذلك لا بد أن يكون الرشيد من المؤمنين مهتما بأن يكون من ورثة الأنبياء، ومن الذين يستغفر لهم ملائكة السماء، ومن الذين تبسط لهم الملائكة أجنحتها رضا بما يصنعون. ولا يكون ذلك إلا لذوي الهمم العالية وذوي الإخلاص لله سبحانه وتعالى الذين يختارهم الله على علم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ويقول تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من أولئك الذين اختارهم الله لهذه الأمانة وأعانهم عليها ووفقهم لها، وأراد الله بهم الخير في الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا وإياكم على طريق الحق حتى نلقاه. لا شك أن العلوم التي تضمنها الوحي متفاوتة الدرجة، ومن أهمها ما يفهم به الوحي، لأن اللسان العربي الذي هو ظرف الوحي ووعاؤه من الألسنة المتشعبة التي فيها كثير من المفردات وكثير من المعاني، واللفظ الواحد قد يدل على معاني متعددة، فاحتاج الناس إلى بحث في الوحي، وكان هذا البحث من جهتين: الجهة الأولى جهة الدلالة، وهي مقصود الله بهذا الكلام ومقصود رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذه السنة، والجهة الثانية هي جهة الورود، ومعناها هل صح أن هذا من كلام الله، وهل صح أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام شرفهم الله أجمعين ورضي عنهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى لم يحتاجوا إلى البحث في الجهتين. أما جهة الورود فلسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي صدقه الله بالمعجزات الظاهرة والباهرة، وبين أن قوله وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فتلقوا عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مصدقين له في كل ما أخبر به كما هو حقه. فإن مقتضى الشهادة أنه رسول الله ثلاثة أمور: أن يصدق في كل ما أخبر به، وأن يطاع في كل ما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فهذه مقتضيات شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك نور الله قلوبهم بنور الإيمان وفهموا وتلقوا، كما قال علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم علما نفعني الله بما سمعت به منه، فإذا حدثني غيره استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، كما قال علي رضي الله عنه. ولذلك شقق الله لهم العلوم وسهلها وألانها لهم كما ألان الحديد لداود، فكانوا أئمة الدين بحق، وهم الناقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتلقون عن الله، ويصدق فيهم قول الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهم العالمون الذين يعقلون عن الله، وهم العلماء الذين يخشون الله حق خشيته: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد رفع الله منزلتهم فجعل لهم أجور من بعدهم، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفع الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات، لأن لهم أجور من يأتي بعدهم. فمجلسكم هذا وما يترتب عليه من العلم والعمل كله في ميزان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم الذين نقلوا إلينا هذا الوحي وتلقوه بالقبول وجهدوا في تعليمه إلى أن وصل إلينا نقيا صافيا. وكذلك من بعدهم من التابعين وأتباعهم والعلماء المخلصين في كل زمان، فلهم أجور من يأتي بعدهم، ولهم حق الترضي والترحم رضي الله عنهم ورحمهم، وهم صلة ما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب احترامهم من باب احترام ورثة الأنبياء، ويجب احترامهم من باب احترام الأبوة، فالأبوة في الدين مقدمة على الأبوة في الطين، فهم سندك في دينك إلى الله سبحانه وتعالى، ونقل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم. ولم يحتاجوا كذلك إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة، فكل من صحب محمدا صلى الله عليه وسلم كانوا من الناطقين بهذا اللسان، حتى لو لم يكونوا من أصول عربية من ناحية النسب، فهم جميعا من الناطقين بالعربية. لا يحتاجون إلى أن يتعلموا أن الفاعل مرفوع، وأن المفعول منصوب، وأن المضاف إليه مجرور، لأنهم بالسليقة يعرفون ذلك وينطقونه. أما نحن اليوم فكل واحد منا محتاج إلى أن يتعلم أن الفاعل مرفوع، وأن المفعول به منصوب، وأن المضاف إليه مجرور، ونحتاج إلى تعلم معاني اللغة. وأولئك فهموا بأصل سليقتهم. وعندما انقضى ذلك الجيل المفضل الأول الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، وقال فيهم: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. جاء الجيل اللاحق، وهم أيضا أفضل الأمة بعد الجيل السابق، وهم التابعون، فهم على آثارهم بإحسان. ولذلك قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم الذين يلونهم، وقال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فهم الذين رأوا من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، وصحبوهم ورووا عنهم ونقلوا هذا الوحي. فلم تشتد حاجتهم إلى البحث في الجهتين أيضا. أما جهة الورود فلتلقيهم من الصحابة الكرام، والصحابة جميعا عدول فيما ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعديل الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ويقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فقد حل على طبقاتهم الثلاث: المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة رضوان الله عز وجل. ورضوان الله مناف للفسق، لأنه قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والرجل محل لصفاته والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فلذلك الرجل أيا كان قابل لصفتين هما العدالة والفسق، وإذا انتفت عنه إحداهما وجبت له الأخرى بالضرورة، لأن الضد إذا انتفى وجب اتصاف الموصوف بضده إلا إذا كان للضدين ثالث، فلذلك لم يكن للعدالة والفسق ثالث، فمن انتفى عنه الفسق وجبت له العدالة، فكان الصحابة عدولا جميعا فيما يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نحتاج إلى جرح وتعديل في الصحابة، فأي شخص ثبتت له صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ولا يحتاج إلى مراجعة، حتى لو لم نعرف اسم الصحابي، سواء كان ذلك بأن يقال عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن تردد في اسمه كأبي عامر أو أبي موسى الأشعري أو كعبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو، وقد جاء التردد في عدد من الأحاديث بين هؤلاء الصحابة الأربعة في النقل. فلذلك إذا ثبتت صحبة أي إنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدل يتلقى عنه ما يروي. والتابعون سمعوا من الصحابة الكرام، وكان التابعون ثلاث طبقات كبرى، وهي كبار التابعين الذين أدركوا زمن الخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك أواسط التابعين الذين أدركوا بقية أهل بدر، ثم بعد ذلك صغار التابعين الذين أدركوا مسلمة الفتح ومن وراءهم من المعمرين من الصحابة، وهم جميعا تلقوا عن الصحابة الكرام، فكان تلقيهم إذن لا يحتاج إلى بحث في الإسناد. كذلك لم تشتد حاجة التابعين إلى البحث في جهة الدلالة، لأن اللسان العربي ما زال سائدا، وإن كان عدد من التابعين لم يكونوا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة في الأصل، لكن السائد في المسلمين إذاك اللغة العربية، بها التخاطب بين الكبير والصغير وبين الرجل والمرأة وبين أهل السوق فيما بينهم، فكانت هذه اللغة سائدة إذاك، ولم يهمل شيء من مفرداتها ولم تشملها الغرابة، فكانوا يسمعون فيفهمون، وما احتاجوا إلى فهمه سألوا عنه، كما قال الإمام أحمد عن مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاثا أوقفه عند كل كلمة. فهذا لبعضهم قد يحتاجون إلى تفسير بعض الكلمات، قد يحتاجون إلى تفسير بعض الوقائع التي لم يشهدوها، فيسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدلونهم على الصواب الذي لا يرتابون فيه ولا يشكون. لكن عندما توفى الله هذا الجيل المفضل من التابعين، جاء بعدهم الجيل الثالث وهو أفضل الناس بعدهم، وهم أتباع التابعين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم الذين يلونهم في المرة الثانية، وقال فيهم: ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، فهم الذين رأوا من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أتباع التابعين في زمانهم اتسعت الحضارة الإسلامية، ودخل كثير من الدول والحضارات والأعراق في هذا الدين، فانتشر هذا الدين واتسعت الرقعة وتضاعفت، فاحتاج المسلمون إلى تطوير هذا العلم، واشتدت حاجتهم إلى البحث في الوحي من الجهتين السابقتين، جهة الورود، لأن أتباع التابعين لم يلقوا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يلقوا الصحابة المعدلين بتعديل الله، وإنما لقوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فاحتاجوا إلى البحث في الجرح والتعديل للتابعين، لمن لقوا من التابعين. وهذا البحث في جهة الورود ليس مختصا فقط بالجرح والتعديل، بل يشمل أيضا ثبوت اللقي وإمكانه بالإضافة إلى عدالة الراوي، ويشمل أيضا التواريخ، تواريخ الميلاد والوفيات وتواريخ دخول البلدان، لأنها متعلقة بإمكان اللقي أو ثبوته. فإذا ثبت أن فلانا وفلانا اجتمعا في الحجة الفلانية التي كانت عام كذا، أمكن أن يسمع منه وأن يروي عنه. وإذا ثبت أن فلانا قد توفي قبل أن يحج فلان وفلان من أهل العراق، ولم يدخل الحجاز إلا سنة كذا، وقد مات عطاء بن أبي رباح قبل دخوله هو مثلا، أو مات مجاهد بن جبر، أو قتل سعيد بن جبير رضي الله عنهم أجمعين في الوقت الفلاني، حينئذ يكون هذا الإسناد غير متصل، وعدم اتصال الإسناد مثل جرح الرواة فيه، فكل مؤثر في قبول الرواية. فلذلك احتاج أتباع التابعين إلى البحث في هذه الجهة، واحتاجوا كذلك إلى البحث في جهة الدلالة لما ذكرنا من دخول الناس في دين الله أفواجا وتشعب الحضارات. فاحتاجوا إذن إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجدد لديهم كثير من النوازل والوقائع التي لم يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها التابعون. ومن الغريب أن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين كانوا إذا حصلت نازلة جديدة يرتاعون لها ويخافون منها خوفا شديدا، لأنهم في قلوبهم الحية تعلق بالآخرة، ينتظرون خروج الدجال، ينتظرون الأشراط الكبرى، ينتظرون قيام الساعة، فقلوبهم مجلة وهم على خوف شديد. فلذلك كانوا إذا رأوا أي جديد لم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثروا لرؤيته، حتى إن رجلا من الأنصار لما رأى المناخلة يرقق بها السويق بال دما، لأنه شيء محدث في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورفاه من الترفه الدنيوي الذي لم يكونوا يعرفونه، وقد حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرفاه الدنيوي، وقال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فلما رأى شيئا من الدنيا ومن رفاهها لم يكن معهودا لديه في العهد النبوي بال دما حزنا أن لا يدرك الفتن وأن لا يشهد شيئا منها. ونحن اليوم في زمان الفتن، وعلينا أن يكون خوفنا أشد من خوف السابقين، فنحن أقرب إلى الفتن منهم وأقرب إلى الساعة منهم. وفي أيام يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فلا بد أن نكون مؤتسين مقتدين بسلفنا الصالح في الخوف من هذه الحياة الدنيا، وأن تشغل عن الآخرة وتشغل عن الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وأولئك رضي الله عنهم فتح الله لهم العلوم وألالها لهم، فكان منهم أئمة مهديون ورثوا هذا الوحي ونقلوه، وشاع ذكرهم في الأمصار وتعلق الناس بعلمهم ونفع بهم، من أمثال أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك المدني، ومن أمثال أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي، ومن أمثال أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ومن أمثال الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الهلالي، وغيرهم من الأئمة الكبار الذين سعوا لجمع الوحي ونقله ثم الاستنباط منه. وقد أحال الله إلى أولي الأمر وهم العلماء الربانيون في فهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفيما يتجدد من الوقائع. أما في فهم كلامه وكلام رسوله فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما فيما يتجدد من الوقائع فقد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولو الأمر هم الذين يستنبطون من القرآن والسنة، وهم الذين ائتمنهم الله على تبليغ هذه الرسالات، فأحال إليهم عند الاختلاف في أي أمر متجدد من أمور الأمن أو الخوف، أي من الأمور الاعتيادية أو من الأمور الاستثنائية في حياة الناس. وهؤلاء بحثوا في الجهتين، فبحثوا في جهة الورود، فكان علم السنة، علم الجرح والتعديل، علم التواريخ، علم التلقي، طرق التلقي، طرق الأداء، بحثوا هذه العلوم ودونوها وأنشأوها، فكانت مصطلحات جديدة لم يعرفها الصحابة والتابعون، وبدأت من جديد. مثلا ما يتعلق بالإجازة، ما يتعلق بأنواعها الثمانية، ما يتعلق بطرق التلقي، ما يتعلق بالتواتر والانفراد، هذه أمور لم يعرفها الصحابة الكرام ولا احتاجوا إليها، ولم يعرف التابعون ولم يحتاجوا إليها، وإنما بدأت منذ عصر أتباع التابعين. وكذلك احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة، فكان علم تفسير القرآن وعلم شرح السنة وعلم أصول الفقه، وهو العلم الذي ستكون هذه الدورة بإذن الله خادمة له. وهذا العلم لا بد من بيان منزلته حتى يدرك الناس أهميته في حياتهم وفي دينهم. فمن المعلوم أن الوحي قد انقضى ولا يمكن أن يزداد، فآيات القرآن بالعد الكوفي 6214 آية، وهي بالعد المدني الثاني 6234 آية، ولا يمكن أن تزداد بحرف واحد. والاختلاف في العد بين التابعين إنما كان على أساس تجزئة الآيات وليس على أساس أي زيادة، هل لفظ ألف لام ميم آية أو ليست آية إلا بما بعدها، وهكذا. فيقع الاختلاف في التجزئة، صراط الذين أنعمت عليهم هل هي آية أو هي آية مع ما بعدها، هذا محل خلاف، وعلى أساسه يكون الاختلاف الحاصل في العد. والأعداد القرآنية 6 بناء على المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. وإذا عرفنا ذلك فالمتعلق منها بالأحكام في عد أهل العلم الراسخين لم يتجاوز 500 آية، 500 آية هي آيات الأحكام المنزلة بها، ما سوى ذلك من الآيات منه آيات العقائد وآيات الأخلاق وآيات القصص التي هي للاعتبار ونحو ذلك مما يزيد الإيمان ويقويه. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المروية لم تتجاوز في عد أهل العلم الراسخين 300,000 حديث كما توقع السيوطي رحمه الله وغيره من الأئمة الأعلام. وأحاديث الأحكام لا تتجاوز 11,000 حديث كما توقع ذلك البيهقي رحمه الله. وإذا كان الحال كذلك فالنوازل والوقائع لا حصر لها، كل يوم يتجدد لنا كثير من الأحكام الجديدة والوقائع والنوازل المتجددة، فمن أين نعرف حكمها والوحي قد انقضى، وآياته آيات القرآن كما ذكرنا المتعلقة بالأحكام لا تتجاوز 500 آية، وأحاديثه أحاديث الأحكام كذلك لا تتجاوز 11,000 حديث. لا يمكن أن يكون ذلك إلا من خلال فهم الكتاب والسنة، وفهمهما لا يكون إلا بأداته، وهي هذا العلم الذي ندرسه إن شاء الله تعالى. وهذا العلم في علوم الشريعة هو مثل علم الاقتصاد في علوم الدنيا، فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية حاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، فراتب الإنسان مثلا محصور وحاجياته غير محصورة، يمرض له مريض، يتيه ضيف، تجد له نازلة، فيحتاج إلى صرف، والصرف لا يمكن أن يجزم به من بداية الشهر لأنه يأتيه كثير من الأمور التي هي من حوادث الزمن ومن ضرورات الحدوث ولا يتوقعها الإنسان، لكن الراتب يمكن أن يتوقعه لأنه يعرف أنه بمقتضى العقد يستحق في نهاية الشهر المبلغ المحدد الذي هو كذا وكذا. فكيف يغطي هذه النوازل والوقائع من هذا الراتب المحدود؟ يكون ذلك بعلم الاقتصاد الذي يقتضي ترتيب الأولويات والبداءة بالضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات، ووضع هامش للنوازل والطوارئ ووضع هامش للربح لعله يزيد. فهذا هو علم الاقتصاد الذي يدرسه أهل الدنيا. ونحن عندنا في الدين علم اقتصاد أيضا وهو علم أصول الفقه، فهذا العلم هو الذي يمكن أن يغطى من خلاله ما يتجدد من النوازل والمسائل من خلال النصوص المحصورة. فالنوازل غير محصورة والنصوص محصورة، فكيف نغطي ما يتجدد من النوازل من خلال هذه النصوص المحصورة؟ يكون ذلك بأصول الفقه، لأنه يمكن أن تفهم من خلاله وتستنبط الأحكام، ولذلك تعلم بأصول الفقه وبهذا الموضوع الذي سنتحدث فيه وهو مراتب الدلالة، أن اللفظ الواحد من ألفاظ الوحي يدل على الأحكام من أربعة أوجه، فيدل يمكن أن يؤخذ منه حكم شرعي بمنطوقه، ويمكن أن يؤخذ منه بمفهومه، ويمكن أن يؤخذ منه بإشارته ومقتضاه، ويمكن أن يؤخذ منه بمعقوله وهو القياس عليه. فبذلك تكون لدينا وفرة هائلة في الأدلة، وتكون الأدلة تزداد مع زيادة الفروع. كلما كثرت الفروع لدينا كلما ازدادت الأدلة، لأن كل دليل سنشققه ونأخذ منه الأحكام بعدة طرق، حتى يكون اللفظ الواحد من ألفاظ الوحي سواء كان من كتاب أو سنة نستطيع أن نستثمره بأكبر قدر ممكن، نستثمره من جهة منطوقه، ونستثمره من جهة مفهومه، ونستثمره من جهة مقتضاه وإشارته وإيمائه، ونستثمره من جهة القياس عليه، وهو أوسع أبواب الاستثمار في الأدلة الشرعية. وعلم أصول الفقه منتجه وواضعه هم أتباع التابعين رضي الله عنهم، ولا نستطيع أن نقول فلان بذاته هو واضع هذا العلم، لأن الواقع أن هذا العلم عبارة عن عدد كبير وكم كثير من المصطلحات والآداب، وهذه لم تنشأ من وضع إنسان واحد، ولا يمكن أن يقع ذلك، بل يتفق أهل المدينة على أسلوب في الفهم، ويتفق أهل مكة على أسلوب، ويتفق أهل البصرة على أسلوب، ويتفق أهل الكوفة على أسلوب، ويتفق أهل دمشق على أسلوب، ويتفق أهل مصر على أسلوب، وهكذا فتجتمع هذه الأساليب ومن خلالها يتأكد هذا العلم. لكن أول من ألف في هذا العلم هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فقد ألف كتاب الرسالة، وأراد به أن يجمع موضوعا يتعلق بالبيان والنسخ، ما يتعلق بالعوارض التي تعرض للدليل، لأن الدليل في الأصل يدل على مقتضاه، لكن تعرض له عوارض، وهذه العوارض خمسة أنواع، منها ما يقتضي بطلان الاستدلال به بكلية، وذلك كالنسخ، فالدليل إذا نسخ لم يعد صالحا للاستدلال به بعد أن نسخ. النوع الثاني من العوارض ما ينقص دلالته كالتخصيص، فاللفظ إذا ورد عاما في القرآن أو السنة وجاء لفظ آخر في القرآن أو السنة يخصصه فلم يعد قابلا للاستدلال به فيما خصص منه، وإنما يدل على بقية مدلولاته، أما ما خصص فإنه ينتزع إذا جاء التخصيص، سواء كان بالمخصصات المتصلة أو المخصصات المنفصلة، مثل الاستثناء والغاية والشرط ونحو ذلك. وكذلك التقييد، فإذا جاء اللفظ مطلقا في الوحي ثم جاء بعده تقييد يقيده، فذلك التقييد سواء كان من كتاب أو من سنة مانع لدلالة اللفظ المطلق على ما كان داخل القيد، فيبقى إطلاق اللفظ خارج القيد، ويكون معنى الدلالة مفهوما من التقييد. فمثلا يقول الله تعالى في الحج، في نعم، يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحج هنا ليست سورة الحج، هذه سورة البقرة، لكن المقصود في أحكام الحج في سورة البقرة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعرف بأصول الفقه أن لفظ النكرة وهو فدية هنا، ولفظ صيام وصدقة ونسك كلها نكرات في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات من باب المطلق، فإنها تدل على أن أي صيام وأي صدقة وأي نسك يمكن أن يمتثل به الأمر. لكن وجدنا في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الإطلاق، فبين له أن النسك شاة نسيكة، وأن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أي مدان. فهذا التقييد النبوي عارض من عوارض الأدلة، عرض للدليل السابق وهو آية سورة البقرة فقيد دلالته، فلم يعد ما سوى ذلك مجزئا. إذا أراد الإنسان أن يستشهد بالآية الآن ويستدل بها فيقول أنا أصوم يوما واحدا فدية ويكفيني، لأن الله قال من صيام، أو أتصدق بدراهم فيقال له نعم هذه دلالة اللفظ في الأصل، لكن هذا الدليل عرض له عارض، لكن هذا الدليل عرض له عارض فمنع أن يكون ذلك مجزئا. وهذا العارض هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت، فقد قيد دلالة اللفظ القرآني، وبذلك لا يتجاوز ما قيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العارض الذي بعد هذا. ثم بعد ذلك عوارض أخرى، منها مثلا عارض الاشتراك، أن يكون اللفظ في الأصل مشتركا في لغة العرب لعدة معان أو لمعنيين. فمثلا قول الله تعالى ألامستم النساء، الملامسة في أصلها تدل على المس، ملامسة الجسد الجسد، وهذا يقتضي أن أي مس لأية امرأة، لأن النساء اسم جمع وهو محل بأل الجنسية، وذلك من ألفاظ العموم، فيشمل كل امرأة ولو كانت أم الإنسان أو أخته أو بنته، فيشمل الجميع. والملامسة تشمل أي مس سواء كان بظهر أو شعر أو غيرهما. فإذا أخذنا بدلالة اللفظ القرآني فكل مس ناقض للوضوء أيا كان لأية امرأة كانت. لكن وجدنا أن هذا من باب الاشتراك، وأنه في اللغة تطلق الملامسة على الجماع، وبذلك تحمل الدلالة، فيكون اللفظ العام محمولا على لفظ على معنى أقل، وهو أن المقصود بالملامسة هنا الجماع. وهذا طبعا محل خلاف، والشافعي لا يرى أن المطلق يقتصر به، أقصد أن المشترك يقصد بها على أحد معانيه، بل يحمله على المعنيين. ومثل ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فلفظ القرء والقرء يجمع على قروء وأقراء، وهو يطلق على الحيض وعلى الطهر. فمن إطلاقه على الحيض قول الراجز يا رب ذي ضغر علي قارضي له قروء كقروء الحائض، ومن إطلاقه على الطهر قول الأعشى أفي كل عام أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. والذي يضيع في الغزو إنما هو الأطهار لا الحيض، لما ضاع فيها من قروء نسائك. فلذلك اختلف أهل العلم في عد العدة، هل يكون بالحيض أو بالأطهار؟ وسبب هذا الخلاف أن هذا اللفظ مشترك، فعرض الاشتراك لدلالة اللفظ، فبذلك يحمل على أحد المعنيين، فتقول طائفة المقصود فقط الأطهار، وتقول طائفة المقصود فقط الحيض، وهذا مما يعرض للدليل. كذلك مما يعرض للدليل ما يتعلق بالنقل، معناه أن يكون اللفظ مستعملا في لغة العرب لمعنى فينقل عن ذلك المعنى إلى معنى آخر، وذلك مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، والقراءة الأخرى أرجلكم إلى الكعبين، قراءتان سبعيتان متواترتان. فهنا جاء له الأيدي، واليد في لغة العرب تطلق على الجارحة من المنكب إلى نهايتها، هذا أحد إطلاقات اليد. لكن هنا جاء تحديد ذلك بقوله إلى المرافق، فحدد ذلك. هل المرفق داخل في اليد هنا في الغسل أو خارج؟ إذا أخذنا بالإطلاق في الأصل فاليد متناولة للجميع، فيبقى الأصل التناول، فيكون المرفق مما يجب غسله لأنه على الأصل داخل في مفهوم اليد. وإذا أخذنا بأن الغاية تكون خارجة فيكون المعنى ينتهي الغسل إلى المرفق، فيكون المرفق خارجا، وهذا محل بحث، لأن هذا مما يعرض من العوارض التي تعرض في النقل. ومثل ذلك أيضا الوضوء بذاته، فالوضوء في لغة العرب الحسن من الوضاءة وهي الجمال، ولكن الشارع نقله إلى هذه الطهارة المخصوصة بالأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان، فكان ذلك نقلا لدلالة اللفظ. وهكذا في الزكاة مثلا، فإن أصلها النماء والطهارة وقد نقلها الشارع إلى جزء من المال يؤخذ ابتغاء مرضات الله، استثناه الله ولم يكن قسمته إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فيكون ذلك نقلا للمعنى. فهذه عوارض تعرض للأدلة، فوضع الشافعي رحمه الله كتابه الرسالة لبيان ذلك. ثم بعد ذلك توسع الناس في الأصول وكتبوا كثيرا من الكتب والمؤلفات، وانتقل أسلوبهم في التأليف إلى أسلوبين. الأسلوب الأول يسمى أسلوب الفقهاء، والأسلوب الثاني يسمى أسلوب المتكلمين. فكان لدينا في الأصول مدرستان، مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين. فمدرسة الفقهاء هي التي تكثر من الفروع وتجمعها ثم تبني منها قاعدة، إذا توافر لدينا عدد كبير من الفروع يجمعها ناظم مشترك نجعل منه قاعدة وننطلق منها فنقيس عليها ما سواها، وإذا حصل مخالفة لذلك جعلناه استثناء من القاعدة. وأما المدرسة الثانية وهي مدرسة المتكلمين فإنها تبدأ أولا بالتقعيد الأصولي وترتبط باللفظ القرآني والنبوي، لفظ الوحي هو المنطلق، والفروع الناشئة عنه تكون لاحقة له، فإما أن تكون بدلالة هذا اللفظ وإما أن تكون بدليل آخر. فحصل لدينا نوعان من أنواع البحث في الأصول، مدرسة الفقهاء وهي غالبا التي يؤلف عليها أصحاب مذهب أبي حنيفة، وإن كان بعضهم ألفوا على طريقة المتكلمين، والمدرسة الثانية في الأصول مدرسة المتكلمين، وعلى أساسها ألف الأصوليون من المالكية والشافعية والحنابلة. وقد جمع المتأخرون تقريبا بين المدرستين، وجاء الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله فألف على خلاف المنهجين، وجاء بكتاب الموافقات، لم يسلك به طريقة الفقهاء ولم يسلك به طريقة المتكلمين، وإنما جاء بأسلوب جديد. والأصول، علم الأصول بعد معرفة الواضع نقول إن موضوعه هو الأحكام الشرعية أو الأدلة الشرعية، وقد اختلف الأصوليون في ذلك، فمنهم من قال موضوع الفقه هو الأحكام لأنه وسيلة لاستنباط الأحكام واستخراجها، والاستنباط معناه الاستخراج كاستخراج الماء من البئر، فالبئر في أسفلها الماء ويستنبط منها أي يستخرج بالرشاء والدلو، فكذلك الأحكام موجودة في هذه الألفاظ الوحية لكن تستخرج منها بالفهم، ووسيلته أصول الفقه، كأن أصول الفقه والقواعد التي ندرسها هي الرشاء والدلو والبكرة التي ننزع بها هذا الذي نستنبطه، فهذه هي الوسيلة. آخرون يرون أن الأدلة هي موضوع أصول الفقه، لأن أكثر بحث الأصوليين هو في الأدلة، ولذلك تجدون مدرسة المتكلمين تسير على هذا التبويب التالي: الباب الأول الكتاب ودلالات الألفاظ، والباب الثاني السنة، والباب الثالث الإجماع، والباب الرابع الاستدلال، والباب الخامس التعارض والترجيح، والباب السادس القياس أو العكس منهم من يقدمه، والباب السابع الاجتهاد. فهذه طريقة المتكلمين. وعلى هذا الأحكام لا نجد كثيرا منها في أصول الفقه، بل نجد الكلام فيها في المقدمات فقط. مقدمات الأصول يذكرون لنا أن الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي، وأن أقسام الحكم التكليفي تنقسم باعتبار المذاهب، منهم من يقسمها إلى خمسة، وهي المأمور به أمرا جازما وهو الواجب والفرض، والمأمور به أمرا دون ذلك وهو المندوب، وإلى منهي عنه نهيا جازما وهو المحرم والمكروه كراءة تحريم، وإلى منهي عنه نهيا غير جازم وهو المكروه وخلاف الأولى، وإلى مباح مستوي الطرفين بين ذلك وهو المباح. ومنهم من يقسمها أكثر من ذلك، فيقسمون المأمور به أمرا جازما إلى قسمين وهم الفرض والواجب، والمنهي عنه نهيا جازما إلى قسمين وهو الحرام والمكروه كراهة تحريم، والمنهي عنه نهيا غير جازم إلى مكروه ومكروه وكراهة تنزيه وإلى خلاف الأولى، والمأمور به أمرا غير جازم يقسمونه أقساما منها: الندب والسنة والتطوع والمستحب، وهكذا. فتكثر الأنواع لدينا، وكذلك يتكلمون في الأحكام, الأحكام الوضعية, فيقسمونها إلى قسمين, أحكام وضعية مستقلة وأحكام وضعية تابعة. فالأحكام الوضعية المستقلة هي مثل العلة والسبب والشرط والمانع, هذه الأربعة مستقلة. والأحكام الوضعية التابعة هي مثل الرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة والصحة والفساد, هذه سبعة أقسام تابعة وليست مستقلة. فهذه إذن هي أقسام الأحكام التي يذكرها الأصوليون. وإذا قارناها بكلامهم في الأدلة نجد بونا شاسعا بين الأمرين. الأحكام لا تأخذ من الأصول إلا بعض المقدمات, والأدلة تأخذ كل الأصول وطوله وعرضه. ويمكن أن نجمع بين القولين فنقول إن موضوع أصول الفقه الأحكام وأدلتها الإجمالية, وهذا الذي أختاره, أن الموضوع هو الأحكام على تفصيل الأحكام واصطلاحها وأدلتها الإجمالية, فيكون ذلك شاملا للأمرين معا. وفائدة أصول الفقه التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, وفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وإنزال الأحكام منازلها, ومعرفة حكم الله فيما يتجدد من النوازل والوقائع, فهذه أهميته. وترتيبه بين العلوم أن مستنده ومستمده هو الوحي المنزل ولغة العربي, وكذلك القواعد العقلية في الاستدلال والجدل, فهذا مستمده ثلاثة أمور: الوحي المنزل وكلام العرب لغة العرب, وأيضا قواعد الاستدلال العقلية. وكذلك فإن مسائله هي المنقسمة إلى الكلام في الأدلة في مقدمات, والكلام في أقصد الأدلة في الأبواب, والكلام في المقدمات التي تشمل طرق الاستدلال ودلالات الألفاظ, وكذلك صفات المستدل وهو المجتهد وشروطه وآدابه, فهذه هي المسائل التي تدرس في هذا العلم. والموضوع الذي اختارت لكم الوزارة ممثلة في المكتب الفني في قطاع الأئمة والمكتب الفني فيه هو مراتب الدلالة. وهذا كتيب فيه كنت قد كتبته منذ سنوات كثيرة, طبعته الوزارة هنا, وسنحاول الإلمام به في هذه الأيام, وسيكون جمهور الكلام أو التفهيم إليكم, لأنكم ستستشكلون ما يحتاج إلى بيان وتناقشون فيما ذكر من الاستنباطات والأمور القابلة للنقاش, فكل الأمور الاجتهادية قابلة للنقاش, وكل ما يطرح بين أيديكم هو موضوع على بساط البحث والمناقشة, وليس لدينا أي غضاضة في الرجوع عن أي قول قلناه تبين لنا أنه خلاف الصواب. فقد كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق, فإن الحق قديم لا ينقضه شيء, وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. التمهيد الذي بين أيديكم هو لما كان موضوع هذا البحث مراتب الدلالة احتيج قبل الشروع في الموضوع إلى معرفة الدلالة, لأن التصور سابق بطبيعة للتصديق. التصور معناه معرفة الصورة, والتصديق معناه معرفة الحكم, أي الحكم على الصورة. والعلم الحادث ينقسم إلى هذين القسمين في اصطلاح المناطق, فإما أن يكون تصورا أي متعلقا بالصورة, أي بصورة النازلة والواقعة أو بصورة الذات التي يحكم عليها, أو تصديقا, والمقصود بالتصديق ما يشمل التكذيب أيضا, لأن الخبر أيا كان هو ما يقبل الصدق والكذب, فيمكن أن نسميه تصديقا وأن نسميه تكذيبا, لكن اختير له أشرف الوصفين والاسمين فسمي تصديقا ولم يسمى تكذيبا. والحكم على المجهول لا يفيد. إذا قلت جاء فلان وفلان مجهول أو مات فلان وفلان مجهول لم تفيدنا شيئا, والأصل في الإخبار أن يفاد المخاطب أمرا مجهولا لديه, لأن الإخبار أيا كان له مقصدان, إما فائدة الإخبار وإما لازم فائدة الإخبار. ففائدة الإخبار أن تستفيد أمرا كان مجهولا لديك, مات فلان جاء فلان ولم يكن ذلك الأمر معلوما لديك فأخبرت به فعلمته، أو لازم فائدة الإخبار كقولك رأيتك اليوم في صلاة الفجر فأنت لم تفدني علما جديدا ولكن أفدتني أنك أنت على علم بذلك العلم، وهذا يسمى لازم فائدة الإخبار كما هو معروف في علم البلاغة. فالحكم على المجهول لا يفيد. فنقول في تعريف الدلالة: الدلالة مثلثة الدال، وقالوا فيها الدلالة والدلالة والدلالة. أصلها الدلالة بالفتح لأنها مصدر دل يدل، وأصل ذلك المصدر الفتح، ولكنها مع ذلك تنطق بالكسر فيقال دلالة، وذلك في الأصل للحرفة كالوزارة والسفارة والرئاسة، فالفعالة بالكسر للحرفة أو الولاية، إما لحرفة كالنجارة والكتابة أو لولاية كالوزارة والرئاسة والإمارة. والفعالة الدلالة هي في الأصل لما ينحى من المستقذر كالكناسة للوسخ الذي يكنس، والزبالة والرذالة، كل ما هو تافه مما يزال هو الذي يطلق عليه الفعالة بالضرب. وهنا سميت دلالة دلالة للتنويع في اللغة والتوسعة فيها، وليس معنى ذلك أنها من التافه المرذول، بل المقصود التوسعة على الناطق، إما أن ينطق بالفتح وإما أن ينطق بالكسر وإما أن ينطق بالضرب. وهي مصدر دله على كذا، هنا الهاء وضع عليها نقطتان غلطا في الطباعة، دله على كذا إذا سدده وأرشده إليه. ومنها اشتقاق الدليل، فالدليل هو المخبر المرشد، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى دليل حسي ودليل معنوي. فالدليل الحسي كالذي يدلك على الطريق، ومنه قول الشاعر: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليلي، سيصبح فوقي أقتم الريش واقعا بقاليق لا أو من وراء دبيلي. تزود بزاد واستعن بدليلي، معناه بمن يدلك على المسافة وعلى الطريق. والدليل المعنوي هو ما يرشد إلى الشيء وهو لا يتكلم، وإنما يفهم من حاله الإرشاد إليه، كقول الله تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. جعل الله الشمس دليلا على الظل، الشمس لا تتكلم ولا تخبرك عن الظل، لكنك تفهم من حالها ذلك. وما يفهم من حال الشيء هو الكلام في اللغة يطلق عليه ذلك، ومنه محاورة الناس مع الجمال والخيل ونحو ذلك: شكا إلي جبلي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. فذلك ما يفهم من حال الشيء. ومثل ذلك تكليم الديار كقول عنترة مثلا: نعم، هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، أعياك رسم الدار لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم. تكلم هو لم يتكلم، وإنما ما يفهم من حال الشيء يسمى كلاما في اللغة. والدليل مرشد لأنه يفهم من إرشاده ما تريده، سواء كان ذلك إلى رشد أو إلى غي. وهذا مثل التصديق، اخترنا هو مرشد أو مغوين. الدليل إما أن يكون إلى صواب فيكون إرشاده إرشادا، أو أن يكون إلى غي فتكون نصيحته إلى غي. والله أخبر عن فرعون وأصحابه بأنه جعلهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فكذلك الدليل قيل له المرشد لأننا اخترنا له أشرف أوصافه، هو مرشد أو مغوين. وقد قال خنافر الطائي رضي الله عنه وهو من الصحابة وكان كاهنا في الجاهلية، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رأيه من الجن بعد انقطاع، فدله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رسول كبار جاء من عند الملك الجبار، فأرشده إلى الإيمان به، فقال في ذلك قوله المشهور يقول: يقول نعم فلله مؤمن عاد برشد أمر، ألم ترى أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الزقيق خنافرا، وكشف لي عن شحبتي عماهما، وأوضح لي نهجا من الحق داثرا، فكان مضلي من هديت برشده، فلله مؤمن عاد بالرشد آمرا. فكان مضلي الذي كان يضله في الجاهلية من هديت برشده، فلله مؤمن عاد بالرشد آمرا. وهي في عرف المناطقة والأصوليين دلالة في الاصطلاح، هذا تعريف الاصطلاح، فهم أمر من أمر، معناه أن يفهم أمر والمقصود به أي فهم، أي أمر، سواء كان إثباتا أو نفيا، سواء كان حكما شرعيا أو حكما عقليا أو حكما عاديا، والأحكام هي هذه الثلاثة. من أمر أيضا سواء كان ذلك الأمر ذاتا أو حركة أو فعلا أو تصرفا. والمراد بالأمر الأول فهم أمر أي مدلول، لأنه الذي تدل عليه الدلالة. والمراد بالأمر الثاني الدال من أمر. وفي تفسيرها أي الدلالة بالفهم مسامحة، لأن الدلالة صفة الدال والفهم صفة المدلول وهو المنتفع بها، فهو تعريف للدلالة بثمرتها. وهذا النوع من التعريفات فيه تساهل مسامحة. لكن عموما إذا أردنا معرفة الدلالة فهي حدث مشترك بين جانبين، جانب هو منشئ الدليل وجانب هو المستفيد. فلذلك منشئ الخبر هو الذي ينطلق منه، وهو جانب الانطلاق سينظر إليه أقوام، والجانب الثاني هو نتيجة الخبر وهو المدلول وسينظر إليه آخرون. فإما أن تقول العبرة بالدال أو العبرة بالمدلول. فإذا كانت العبرة بالدال فهي الكون الشيء بحيث يفهم، وإذا كانت العبرة بالمدلول فهي فهم أمر من أمر. فهذا الاحتمالان في التعريف، وكل واحد منهما أخذت به طائفة. فالقول الأول نظروا إلى المدلول والثمرة، والقول الثاني نظروا فيه إلى الدليل والمنشأ. ولذلك قلت قيل هي كون الأمر، وقيل هي كون الأمر بحيث يفهم منه أمر آخر. هي كون الأمر أي الدال بحيث يفهم منه أمر آخر وهو المدلول. وتلاحظون هنا الاختلاف في الترتيب. فالقول الأول الدلالة هي فهم أمر أي مدلول من أمر أي دال، وهنا كون الأمر أي الدال بدأ به بحيث يفهم منه أمر أي المدلول، فانعكس الترتيب. وهذا يدلنا على أن الأولين نظروا إلى جهة الدال فاهتموا إلى جهة المدلول فاهتموا به، وأن الآخرين نظروا إلى جهة المدلول فاهتموا به. وهذا التعريف أعم من الماضي، لأنه يشمل الكلام المفهوم والكلام غير المفهوم، والأول يختص بالكلام المفهوم. وأصل الخلاف الخلاف في دلالة كلام الله سبحانه وتعالى قبل أن يخاطبنا به. فالله جل جلاله لم يزل متكلما يتكلم بما شاء كيف شاء. قبل أن يصل إلينا كلامه هل هو دال أو غير دال؟ الذين يرون أن الدلالة هي فهم لأمر من أمر يقولون لا يكون دالا إلا بعد أن يخلق من يفهمه ويفهمه. والذين يرون أن الدلالة صفة الكلام نفسه فيقولون الكلام دال سواء خلق له من يفهمه أو لم يخلق. وهذا الخلاف سنبين أنه تظهر ثمرته في التخاطب بلغة لا يفهمها السامع. من كلم شخصا منكم الآن باللغة الصينية وهو لا يعرف اللغة الصينية، أو بلغة ما لا يعلم وهو لا يعرف لغات الهند، فهذا الخطاب بمقتضى لغة المتحدث به مفهوم وهو دال عنده، لكن بما أن السامع لم يفهمه فهو غير دال لديه. ويمكن أن يقع تفاهم بمجرد النبرة أو النظرة أو نحو ذلك، كما قال حميد بن ثور الهلالي رضي الله عنه: فلم أرى مثلي شاقه صوت مثلها، ولا عربيا شاقه صوت أعجم، ولا عربيا شاقه صوت أعجم. فهو هنا تأثر ببكاء الحمامة وتأثر بنشيدها كأنه فهمها. ونظير ذلك ما قال ابن القيم رحمه الله: فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تبكي فما أفهمها ولقد أبكي فما تفهمني، غير أني بالبكاء غير أني بالجواء أعرفها وهي أيضا بالجواء تعرفني. رب ورقاء هتوفي من الدجى حركت غصنا فهاجت شجني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني. فهذا تفاهم بما يفهم من حال الشيء فقط، لكنه معترض بأن الحيثيات تجتنب في التعريف. من المهم أن نعرف أن الحيثيات معناه الأوضاع ينبغي أن تجتنب في التعريف، لأنك تريد تعريف الماهية. والحيثيات مثلا كون الإنسان قائما أو كونه جالسا أو كونه مضطجعا، هذه حيثيات، هذه الحيثيات ينبغي أن تعرف الإنسان دون معرفتها هي، لأنها من باب التصديق لا من باب التصور. ولذلك أهل المنطق يقولون كل تصديق مؤلف من أربع تصورات، معناه لا يمكن أن يفهم التصديق الواحد إلا بأربع تصورات. وهذه التصورات هي معرفة الموضوع، ثم معرفة المحمول، ثم معرفة الوضع معناه هل هو صحيح أو لا، ثم بعد ذلك معرفة الكيفية وهي الحيثية، كيف يكون الوضع. مثلا من قال الفيل بارك، لا يفهم هذا الكلام من لم يعرف الفيل بغض النظر عن البروك، ثم من لم يعرف البروك بغض النظر عن اتصاف الفيل به، ثم عن هيئة بروك الفيل هل هي مثل بروك البقرة أو بروك الشاة، ثم بعد ذلك هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح. إذا حصلت لديك هذه العلوم الأربعة فقد حصل لديك التصديق، وهي تصورات أربعة. فلذلك تجتنب الحيثيات في التعريف، لأنها لا تدل على المحصول على الحصول، وإنما تدل على القابلية. وقد نقل القرافي القولين عن ابن سينا في تعريف الدلالة. وتظهر ثمرة هذا الخلاف في الخطاب بلغة لا يفهمها المخاطب، فعلى الأول القول الأول غير دال لأنه لم يفهم، وعلى الثاني دال لأنه مهيئ للفهم أي لأن يفهم منه، بحيث لو سمعه من يعرف تلك اللغة لفهمه. وقد نظم القولين ابن طيب الشيخ عبد القادر بن طيب مؤلف الطيبية رحمه الله بقوله: فهم لأمر عندهم من أمر له الدلالة عليه يجري، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم. ويشترط المناطقة في الدال للطراد دائما، فالدال لا بد أن يكون مضطردا، والمضطرد هو الملازم في الثبوت، معناه إذا ثبت هذا اللفظ ثبتت دلالته. والمنعكس هو المضطرد في النفي أي الملازم في النفي، أي الذي إذا نفي انتفى مدلوله. فما يفهم من بعض الألفاظ والإشارات في بعض الأوقات غير داخل في مدلوله عندهم، فيرون أن بعض الألفاظ يفهم منها شيء بحسب السياق، ولكن لا يرونه من دلالتها. أما نحن في أصول الفقه فكل ما يفهم من الشيء نعتبره من دلالته، كل ما يفهم من الشيء نعتبره داخلا في دلالته بخلاف المناطق. ولا يشترط الأصوليون ذلك، فالمقتضى والإشارة والتنبيه والمفهوم هي من مدلول اللفظ عند الأصوليين، كل ما يفهم من الشيء فهو داخل في دلالته عندنا في أصول الفقه. كما لا يشترط في الدلالة القصد عند الفريقين، أن يكون الناطق قصد بنطقه كذا، هذا يتعلق بالناطق لا بالدلالة، لأن الدلالة هي التعامل بين الطرفين، لأنها الفهم أو كون الأمر مهيئا للفهم. فلذلك لا يشترط أن يكون الناطق قصد القصد الفلاني، بل كثير من الأمور لا يقصدها الناطقون ونحن نفهمها من ما ورائيات ومما يقرأ بين السطور فنفهمها. أنت الآن إذا قرأت شعرا مثلا لامرئ القيس في الجاهلية ستفهم نفسيته وما فيه من الكبر والخيلاء، ولم يقل لك ذلك في شعره، وإنما فهمته من تلقاء وصفه لنفسه. كل ما يذكره عن نفسه من الصفات تفهم منها صفة الكبر فيه. وهكذا وهذا النوع لدينا في الأصول يسمى الاستقراء الناقصة، أو يسمى أيضا التواتر المعنوي. فنحن الآن نجزم بشجاعة علي رضي الله عنه، لكن ليس لدينا حديث مسلسل بالإسناد إلى علي رضي الله عنه إنني شجاع. فكيف نعرف ذلك؟ عرفناه من عدد كبير من الأحداث حصلت وأثبت فيها علي رضي الله عنه شجاعته بالفعل لا بالقول. ومثل ذلك جود حاتم، ليس لدينا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحد من أصحابه بأن حاتم بن عبد الله الطائي كان جوادا، لكن سمعنا كثيرا من القصص وتواترت لدينا، فأصبح من المتواتر الذي لا ينكره إلا مكابر أن حاتم بن عبد الله الطائي جواد. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله: القطع في القوليات متعذر لإمكان المجاز وإمكان الاشتراك وإمكان الخفاء في الدلالة، فاحتيج في القطع إلى أن تجمع كثيرا من النصوص حتى يحصل لديك التواتر المعنوي. فمن قال لك: ما الدليل على وجوب الصلاة؟ إذا قلت له قول الله تعالى: أقيموا الصلاة، يقول: هذا أمر ممكن أن يحمل على الندب، ويمكن أن يحمل على الإباحة، ويمكن أن يحمل على الوجوب، والصلاة التي فيه تشمل الفرض والنفل كلها مأمور بإقامتها. فإذا قال لك قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول لك: هذا مدح للمصلين الذين خشعوا في صلاتهم، ولا يقتضي ذلك وجوبا. فإذا قال لك: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يقول لك: هذا ذم للساهين عن الصلاة والتاركين لها، لكنه لا يقتضي وجوبا بذاته. لكن إذا جمعت كل النصوص التي جاءت في القرآن في الأمر بالصلاة، وفي الأمر بإقامتها، وفي النهي عن تركها، وفي الأمر بالخشوع فيها، وفي مدح المصلين الخاشعين، وفي ذم التاركين، حصل لديك التواتر المعنوي، وجزمت بأن الله قد أوجب الصلاة على عباده. وهكذا في كل القوليات، فإنما يحصل القطع فيها من باب التواتر المعنوي، كقطعنا بشجاعة علي وجود حاتم. كما يشترط القصد عند الفريقين، أما المناطقة فلإثباتهم الدلالة الطبعية والعقلية، وسيأتينا شرحهما قريبا. وأما الأصوليون فلإثباتهم الإشارة، والإشارة ليست هي العبارة، ولذلك تفهم من اللفظ ولو لم يكن اللفظ مسوقا لها. فمثلا قول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دلالة هذا اللفظ أن الله أباح للإنسان الذي سيصبح صائما الأكل والشرب والجماعة حتى يتبين له طلوع الفجر، هذا معنى المقصود الآية. لكن إشارتها تدل على أن الصائم يجوز أن يصبح جنبا ويكون صومه صحيحا، وهذه دلالة إشارة ليست من دلالة اللفظ، لا يدل عليها أي لفظ من هذه الألفاظ بذاتها. لكن فهمها مالك رحمه الله من هذه الآية بدلالة الإشارة، لأن الله قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأذن له أن يباشر الجماعة حتى يتبين له الخيط الأبيض، فلم يترك وقتا للغسل، فدل ذلك على جواز إصباح الصائم جنوبا. ومثل ذلك أقل أمد الحمل، فإن الله لم يذكره في كتابه، وإنما قال لنا: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين. فوجدنا أن الحمل والفصال 30 شهرا، وأن الحمل، أنا أقصد الفصال وهو الرضاع، عامين، وعامين 24 شهر، فكم بقي من 30؟ 6 أشهر. فهم علي رضي الله عنه من إشارة هاتين الآيتين أن أقل أمد الحمل 6 أشهر، لأن الله لم يترك بعد الفصال إلا 6 أشهر من 30 شهرا. والدليل ينقسم والدال ينقسم إلى لفظ وغيره. فالدال الذي تؤخذ منه الدلالة إما له وغير لفظ أو غير لفظ. والمقصود باللفظ القول مطلقا سواء كان منطوقا به أو مكتوبا أو مفهوما منهما بطريق الاستلزام. فالمكتوب الذي تقرأه هو لفظ عندنا، وكذلك المسموع الذي تسمعه. وكل واحد من اللفظ وغيره يدل عقلا وطبعا ووضعا. فذلك ست دلالات. نعم، تفصيلها فيما يلي: فذلك أو فتلك، هو خطأ مطبعي، جمعوا بين ذلك وتلك، جعلوها فدلالتك فتدلك. هي فذلك أو فتلك ست دلالات، تفصيلها فيما يلي: أولا، دلالة اللفظ عقلا كدلالته على لافظ به، فأنت إذا سمعت وراء الباب إنسانا تكلم فسمعت نبأة كلامه ولو لم تفهم ما يقول فقد عرفت أن وراء الباب إنسانا، تجزم بذلك، هو يدل على لافظ به. هذه دلالة عقلية وليست من دلالة اللفظ نفسه، ليست شرحا للفظ. ثانيا، دلالة اللفظ طبعا كدلالة أح على الوجع، إذا سمعت الإنسان يكح تعرف أنه مصدور، أنه يحس بشيء في رئته، فهذا ليس من دلالة هذا اللفظ بشرحه ولكنه بالطبع، فقط أن الإنسان الذي لا يشكو شيئا في رئته لا يكح. ثالثا، دلالة اللفظ وضعا، وهي ما وضع له اللفظ من المعاني كدلالة الأسماء على مسمياتها. ونعني بالأسماء هنا الألفاظ مطلقا، سواء كانت أسماء في الاصطلاح كقولنا محمد ورجل، أو كانت أفعالا كضرب ويضرب، أو كانت حروفا كمين ولا، فكل ذلك يسمى أسماء هنا. وبهذا العموم فسر قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، مقصود اللغات وليس المقصود الأسماء فقط، ولم يعلمه الأفعال والحروف، بل المقصود أنه علمه ما يقع به التخاطب وهو اللغات التي تسمى أسماء بالإطلاق العام. كما نعني بالوضع مطلقه، لأن اللغة مختلف فيها هل هي توقيفية أو توافقية بين الناس، فمن الناس من يرى أن وضع اللغات توقيفي، وأن الله علم آدم اللغات كلها، وأن ما يتناقله الناس من اللغات كله مما علم الله لآدم. ومن الناس من يرى أن اللغات توافقية بين الناس، فيتفقون على تسمية هذا الجهاز عندما يصنع باسم جديد، ويتفقون على تسمية المولود عند مولده باسم، وعلى تسمية الكتاب عند طباعته عند تأليفه باسم، وعلى تسمية هذه القاعة عند بنائها باسم جديد ليس مما علم الله آدم. ويمكن أن نجمع بين القولين فنقول إن ما به التفاهم في الأصل هو أصول اللغة التي علمها الله آدم، وما وراء ذلك مما يطوره الناس بعد أن يتفاهموا كما يتجدد من الأسماء والمصطلحات هو الذي يوصف بأنه توافقي بين الناس، وهذا القول هو الذي أختاره. وهذه الدلالة التي هي دلالة اللفظ وضعا تنقسم إلى مطابقة، وهي أن يكون اللفظ يدل على كل المعنى، وإلى تضمن، وهي أن يكون اللفظ يشمل هذا المعنى وغيره فيكون اللفظ أعم من المعنى، وإلى التزام، وهي أن يكون هذا اللفظ يقتضي بمقتضى العقل أمرا آخر، فهي ثلاثة. فمثلا دلالة الأربعة على هذا العدد، أربعة تدل على هذا العدد، لكن هذه الدلالة ماذا تسمى؟ دلالة مطابقة. دلالتها على هذا العدد ماذا تسمى؟ دلالة تضمن. ودلالتها على هذا العدد دلالة تضمن. ودلالتها على هذا العدد دلالة تضمن. دلالتها على الانقسام إلى اثنين متساويين على الشفعية ليست الوترية ماذا تسمى؟ دلالة التزام. فإذا هذه ثلاث دلالات كلها من وضع هذا اللفظ، وضع على هذا اللفظ. وهذه الدلالة هي التي نعم وهذه الثلاث هي الدلالة عند الأصوليين كما سنفصله إن شاء الله. والدلالة الرابعة دلالة غير اللفظ عقلا، فغير اللفظ أيضا يدل كدلالة التغير على الحدوث، كل ما يتغير فهو حادث لأنه الذي تحل به الحوادث والآفات والأعراض، والقديم جل جلاله لا تحل به الحوادث والآفات والأعراض، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلذلك لا يتغير ولا يزول ملكه ولا يحول. أما ملك من سواه فهو زائل حائل، ولذلك قال هارون الرشيد رحمه الله عند الموت: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فالحدوث من علامته التقلب، الرضا والغضب والصغر والكبر والمرض والصحة، هذه كلها تدل على أن المتصف بها حادث، وهذه ليست من دلالة اللفظ. الدلالة الخامسة دلالة غير اللفظ طبعا، كدلالة حمرة الوجه على الخجل وهو الحياء، ودلالة صفرة الوجه على الوجل وهو الخوف، فهذه إنما هي مما ينشأ طبعا من طبيعة البشر، أن الإنسان إذا استحيا من أمر ضخ الدم في وجهه فاحمر، وإذا خاف من أمر انقبض الدم فاصفر وجهه. ومما يستطرد في هذا الباب قول الأديب: تفاحة كسيت لونين خلتهما، لوني محب ومحبوب قد افترقا، تعانقا فبدا واش فراعهما، فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا. فرقنا يخوهم. الدلالة السادسة دلالة غير اللفظ وضعا، كدلالة الإشارة المخصوصة على نعم، تحريك الرأس إلى الأمام يدل على القبول نعم، ودلالة الإشارة المخصوصة على لا، تحريك الإصبع بالعرض يدل على لا. وهذه الدلالة طبعا لدينا نحن معاشر العرب، أما الهنود فتحريك الرأس له دلالة أخرى لديهم، فلذلك ما تعارف الناس عليه من الإشارات لها دلالاتها، وهي دلالة غير اللفظ وضعا. كدلالة الإشارة المخصوصة على نعم أو لا، والمناطقة يحصرون الدلالة في الست، هذه الست. وقد رأيت أنه يمكن أن يضاف إليها دلالتان، هنا ميم زائدة، قد رأيت أنه يمكن أن يضاف إليها دلالتان، هذا من اجتهادي ورأيي، رأيت أن لدينا في الشرع دلالتان ليست في التقسيم المنطقي الموجود لدى المناطق، وهما دلالة اللفظ شرعا، فاللفظ ذكرنا أن المناطق قالوا إنه يدل عقلا ويدل طبعا ويدل وضعا، لدينا دلالة رابعة وهي دلالته شرعا، فليست هي من وضع اللغة، وليست هي من طبع البشر، وليست هي كذلك من دلالته العقلية، وإنما هي دلالة شرعية، وذلك مثل دلالة الوضوء على الطهارة المخصوصة، فهذه الدلالة ليست من وضع العربي عند وضع اللغة، ولا هي من مقتضى العقل، ولا هي كذلك من مقتضى الطبع، وإنما هي دلالة شرعية، حيث سمى الله هذه الطهارة بالوضوء، ومثل ذلك العبادة المخصوصة وهي الصلاة سماها الله صلاة، فهذه دلالة ليست دلالة اللغة، فاللغة يطلق بها الصلاة على الدين، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يفعل آباؤنا، أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو على الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أو على البركة، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، يبارك الله ملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على آل أبي أوفى الله بارك. وكذلك الرحمة، صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخريهن الحرائر لا ربات أخمرة، سود المحاجر لا يقرأن بالسور صلى على عزة الرحمن وعلى رحمه. فهذه دلالات الصلاة في اللغة، هذه دلالة اللفظ وضعا، ودلالته عقلا تختص بدلالتها على لافظ به مثلا فيما ذكرناه، أو دلالة الالتزام التي سنذكرها، ودلالته طبعا تتعلق بوضع البشر وصحتهم المعهود من أحوال الجسم البشري، وكل ذلك لا نجد فيه دلالة الصلاة على العبادة المخصوصة. فعرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه العبادة المخصوصة تختص بهذا الاسم فسمها صلاة. إذن هذه الدلالة الأولى التي رأيناها. والدلالة الثانية دلالة السكوت، فهي دلالة شرعية معتبرة. سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تقريره. فأنتم تعرفون أن السنة في الاصطلاح الأصولي ثلاثة أقسام: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. فالتقرير ينقسم إلى قسمين: إلى تقرير بالاستحسان وتقرير بالسكوت. فالتقرير بالاستحسان كحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير جبهته، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يسرك؟ قال: أما علمت أن مجززا المدلجية دخل على أسامة وزيد قد لبسا كساء غطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فهذا تقرير للقيافة بالاستحسان، فقد استحسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله كإيقاد القناديل في المسجد النبوي، وقد فعله تميم الداري لما جاء من الشام في آخر النهار، وكان ذلك في إقبال الليل وظلمته، أمر تميم غلمانه أن يعلقوا القناديل في المسجد، فعلقوها، فلما أظلم الليل أوقد القناديل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرآه منيرا، فقال: من فعل هذا؟ رضي الله عنه. وهذا الذي كان تميم يريده، يريد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا تقرير بالاستحسان. ومثل ذلك حداء عامر بن الأكوع رضي الله عنه في غزوة خيبر، فإنه نزل فحرك الإبل وأنشد: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا، إن يسألونا خطة أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ غفر الله له. فكان هذا تقريرا بالاستحسان. القسم الثاني من التقرير هو التقرير بالسكوت، كسكوته صلى الله عليه وسلم عن بعض الأفعال والأقوال في مجلسه، فقد أهدى إليه بعض الأعراب ضبا مشويا فلم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال: لم يكن في بلاد قومي فأجدني أعافه. فاشتره خالد بن الوليد رضي الله عنه فأكله على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن خالد بن الوليد وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب، وخالد هو ابن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، يلتقيان في مرة بن كعب. لكن خالدا أخواله أهل نجد وتربى هنالك، فأمه لبابة الصغرى بنت الحارث، وهي من بني هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان، وقد ولد في نجد وتربى هنالك، فكان يأكل ما يأكله أهل البادية وأهل نجد في باديتهم، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا إقرارا بالسكوت. وكذلك سكوت البكر في النكاح دليل على رضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تستأمر. فإذنها صماتها دليل على أن مجرد سكوتها إذن، فهذه دلالة شرعية. السكوت بذاته لا يدل على الرضا في أصله، لأن المغضب يسكت، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم أقول لا يعنيني، حيران ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني. فهذا السكوت هنا لا يدل على الرضا، بل يدل على الغضب. لكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل يدل على الرضا شرعا، لأنه لا يحل له الإقرار على المنكر. وسكوت البكر بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على رضاها، فقال إذنها صماتها. ولو لم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفنا ذلك. فإذا هاتان الدلالتان لم يذكرهما المناطقة والأصوليون، ولكنني وجدت أنهما ثابتتان في الشرع، فلذلك أضفتهما إلى الدلالات. وهذا رسم بياني يوضح لكم قراءة هذا المقصود هنا. دلالة اللفظ شرعا كدلالة الوضوء على طهارة المعروفة، وكدلالة الصلاة على العبادة المخصوصة، فإن دلالتهما عليهما ليست من قبيل العقل ولا الطبع ولا الطبع قطعا، وليست أيضا من قبيل الوضع اللغوي، لأن الوضوء من الوضاءة وهي موضوعة لغة للحسن، كما أن الصلاة موضوعة لغة للبركة والدين والدعاء وغير ذلك من المعاني اللغوية، وليست أيضا من قبيل الوضع العرفي لا العام ولا الخاص، لأن العرف هو ما تعارف عليه الناس، وهذه ليست مما عينه، وهذه مما عينه الشارع لا مما عينه الناس. ونعني بالشرع هنا ما ثبت بالكتاب والسنة لا ما تعارف عليه الفقهاء، فهذا داخل في الوضع العرفي الخاص. وإن كان الأصوليون قد اختلفوا هل نقل الشارع بعض الألفاظ عما وضعت له لغة أم لا، هذا الخلاف طبعا لا يترتب عليه شيء، لأننا عرفنا أن الشارع قد نقل فعلا أمور ما كانت موجودة. الوضوء ما كان موجودا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة المعراج تعلم الوضوء مع الصلاة، لكن قبل ذلك كانوا يعرفون فقط الغسل من الجنابة، ولم يكونوا يعرفون طهارة سوى ذلك. ولهذا في سورة المائدة لما شرع الله الوضوء والغسل فصل الوضوء بأعضائه ولم يفصل الغسل. في الغسل قال وإن كنتم جنوبا فطهروا، لأنها معروفة لديهم من ملة إبراهيم عليه السلام. أما الوضوء ففصله، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهو تشريع جديد لم يكن من الملل السابقة، ولذلك تميز به هذه الأمة يوم القيامة، كما ثبت في حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له بما تعرف أمتك؟ قال أرأيتم لو كان لأحدكم خيل بلق في خيل دهم أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أذر الوضوء. فهذا يدل على أن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمم الأخرى لم تكن تعرفه ولم يشرع لها. فلذلك جاء بيانه بالتفصيل في سورة المائدة بخلاف الغسل، فقد قال فيه وإن كنتم جنبا فطهروا. فسمى الله إذن هذه الطهارة المخصوصة وضوءا. ومثل ذلك الصلاة، فالصلاة المخصوصة لم تكن موجودة، كانت صلاة قريش عند الكعبة مكاء وتصلية أي صفيرا وتصفيقا، وهذا هو صلاة أهل الجاهلية. ومثل ذلك صلوات الرهبان بالسكوت والبكاء والنظر والتفكر والقيام فقط، لكن الصلاة المخصوصة المشتملة على القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، هذه صلاة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بها ليلة المعراج، ولم تكن بهذه الصورة معروفة قبل ذلك. لا ننكر أن الأنبياء عليهم السلام كانت لهم صلوات أخرى، لكن من جنس آخر، ليست بهذه الهيئة وهذا التفصيل، ولذلك احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيان فيها. فأمه جبريل كما ثبت في سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الفجر حين أسفر ثم التفت إلي وقال يا محمد هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. فهنا جبريل أمه، كان هو الإمام لأنه يعلمه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع. فلم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة إلا بالتعليم الإلهي، وأرسل الله له جبريل ليعلمه، بل إن الله قال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولكن هذا الخلاف في رأيي لفظي، لأنهم متفقون على أن المسميات لم تكن معروفة قبل نزول الشرع بها، والله أعلم. والدلالة الأخيرة هي دلالة غير له شرعا كدلالة سكوت البكر على رضاها، إذ ليست من قبيل العقل لأنه لا تلازم بين السكوت والرضا، ولا من قبيل الطبع لأن المدلول اختياري، المدلول وهو الرضا اختياري، ولا من قبيل الوضع العام لأن للرضا ألفاظا وإشارات تدل عليه وضعت لذلك وليس هذا منها، ولا من قبيل الوضع العرفي لأن هذا إنما هو تشريع لا يدرك بالاجتهاد والله أعلم. والرسم البياني الذي بين أيديكم يبين هذه الدلالات وانقسام دلالة إلى دلالة لفظ ودلالة غير لفظ وتقسيم كل واحد منهما إلى أقسامه. كما شكر الله لشيخنا المسلمين بقي من الوقت تقريبا حدود 10 دقائق إمام الإخوة الكرام بين المغربيين سيأتون بمساحين لصلاة الناس ونصيح مجاب للدقائق 10 إذا كانت في أسئلة طبعا لا أحد التفكير لأن أسئلة تتعلق بموضوع التوافق. نعم نعم سيأتينا تعارض مقتضيات الألفاظ فصل مستقل من هذا الكتاب إن شاء الله. ارفع صوتك. ضبطهم إلى دلالات الشرع. نعم. لفظ غير لفظ. هذه كيف يسمونها المسلمون؟ نعم. كيف يسمونها؟ ماذا يسمونها المسلمون؟ لم يذكروها. نحن ذكرنا أنها استنباط منا. دلالة اللفظ شرعا. دلالة اللفظ شرعا ودلالة غير اللفظ شرعا ليست من لم يذكرها الأصولي ولا المناطق.